بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه، وقيل ويتورك في حال تشهده. كان الكلام في الأمر الثالث من واجبات الصلاة وهو القيام. قلنا القيام ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا، يعني من كان متمكنا من القيام ولم يقم في الصلاة تبطل صلاته. أما لو كان عاجزا، في مسألة العجز ذكرنا يعتمد على شيء، إن تمكن على الاعتماد والاستناد على شيء وجب عليه، وإلا خليها باب الدنيا حار، الجو حار، وإلا إذا لم يتمكن من الاستناد عجز كليا يجب عليه القعود، لا يجب عليه القيام. فمن عجز عن حالة انتقل إلى حالة أخرى. ومحل البحث الآن هنا فيما لو كان المكلف عاجزا عن القيام، فصلاته من قعود يسقط عليه القيام، لا يجب عليه القيام، وإنما يصلي قاعدة. العاجز يصلي من جلوس. طيب، يصلي من جلوس، كيفية الجلوس؟ المستحب المسنون ما ورد في الروايات، المسنون كيف يصلي في حال القراءة؟ يجلس هكذا متربعا، هذا يسمى متربع. حضرتك متربع، كلكم ما شاء الله متربعين، هذا يسمى متربع. في حال القراءة هكذا يقرأ. طيب، أما إذا أراد أن يركع، كيف يركع في حال الركوع؟ الآن هو في حال القراءة، خلص انتهي، هذا قرأ بهذه الكيفية، أراد أن يركع وصل إلى الركوع، كيف يركع؟ رأيتم سراج؟ هذا يثني رجليه، الثني عبارة عن طوي الرجلين، هذا يثني رجليه ويركع هكذا، هذا ثني الرجلين، الثني عبارة عن الطوي، طوي الرجلين، ثني الرجلين، هذا في حال ركوع، ركع وسجد، بلغ إلى حال التشهد. يستحب له التورك. التورك عبارة عن ماذا؟ الآن حضراتكم كلكم تعرفون لما تجلسون في الصلاة بعض الأحيان هذا هو التورك. الآن هنا هذه رجلي اليسرى، هذا يسمى باطن القدم، أضع عليه باطن وأجلس على وركي، هذا الورك على وركي الأيسر، هذا الورك الأيسر، هذا التورك، يستحب له التورك. الآن عمليا يعني نحن طبقناه، وأنت بعبارتك أو بلهجتك ما شئت فعبر، اشرح هذا المعنى بهذه الكيفية أو هذه الكيفية بالمعنى الذي تختاره أنت. الآن عرفت ماذا يعني التورك وماذا يعني ثني الرجلين، هذا. ففي حال القراءة يتربع، هذا التربع، وفي حال الركوع يثني رجليه هكذا ويركع، وفي حال التشهد يتورك. إذا هكذا هذه الجلسة الثانية، إيه؟ شوف انظر إلى رجلي، هذا التورك. يصعب عليك لأنك ما متعود عليها، منهم متعود دائما يجلسون هكذا، هو يستحب التورك، يستحب التورك. لا الإقعاء كما يقعي الكلب كإقعاء الكلب، لا إقعاء الكلب كيف الكلب يكون متحفز، ها هذا إقعاء الكلب يسمى، هذا يسمى إقعاء الكلب، هذا إقعاء لا. نعم. والمسنون في هذا الفصل شيئان، المستحب المسنون من السنة ما ورد في الأخبار وفي الأثر في هذا الفصل، أي فصل؟ فيما إذا عجز، فيما إذا عجز عن القيام، نتحدث عن عجز، إذا عجز عن القيام شيئان، أن يتربع المصلي قاعدا في حال لما يقرأ في حال القراءة يتربع، هذا التربع كلكم متربعون، في حال القراءة في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه. الآن عرفنا معنى الثني، الثني هو طوي الرجلين، وقيل ويتورك في حال تشهده، أيضا عرفنا معنى التورك. الرابع لا هو على نحو الإطلاق، لكن الآن ذكره هنا، التورك مستحب على نحو الإطلاق. القراءة وهي واجبة، انتهينا من ركن من الركن الثالث، الآن نأتي إلى الركن الرابع من أركان الصلاة من الواجبات في الصلاة، نويت كبرت وأنت واقف قائم، تأتي مباشرة إلى ركوع، لا بد من القراءة، وماذا تقرأ في القراءة؟ ماذا يجب يجب عليك القراءة، لكن هذا الوجوب أين يتعين؟ الوجوب يتعين في قراءة سورة الحمد، لوجود الأحاديث، لوجود النصوص الدالة على أن الصلاة عبادة، وقد ورد في الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ما هي؟ سورة الحمد، فمعناه يجب قراءة سورة الحمد. متى يجب قراءة؟ طبعا قراءة صحيحة، ها الإخلال بالقراءة على العارف، ها على العالم بالقراءة، على العارف بالقراءة، الإخلال بالقراءة موجب لبطلان الصلاة. يعني لو أنقذت حرفا من قراءة الحمد، من الحمد، من سورة الحمد، حتى لو كان شدة، تعرف الشدة التضعيف، حتى لو كان شدة، لو أسقطتها هم موجب لبطلان الصلاة، الإخلال بها ولو بإسقاط حرف، الإخلال بها ولو بتغيير الحركات الإعرابية. كثير من الناس يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، رب يصير رب، ها لماذا؟ لأنه ربي وصفة، وصفة تتبع الموصوف، الحمد لله، أو قسم الحمد لله، أو الحمد لله، إيه هم كثير ما شاء الله فقهاء باللغة العربية يعني هكذا. هذا كله موجب للأخلاق، وأيضا لابد أن يعرف علامات الوقف في التجويد كما سيأتي، في الترتيل يرتلها ترتيلا، لابد أن يضبط هذه المواقف، الوقف التام، الوقف الحسن كما سيأتي، لابد أن يقف عليها. فإذا الإخلال بالقراءة موجب للبطلان، فلا بد أن يقرأها تامة كاملة، لا أنه يقرأ ثلاث آيات أو يقدم ويؤخر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله الحمد لله، يقدم ويؤخر ما يصير. هذه آيات مترتبة، آيات القراءة مترتبة سبع آيات، لا بد أن يأتي بها بالترتيب، لا يقدم ويؤخر بها، فالإخلال بها موجب. لكن متى، في أي مورد تجب قراءة السورة؟ سورة الحمد، سورة الفاتحة؟ لا، في صلاة الصبح عندك؟ صلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتان. في كلا هاتين الركعتين يجب قراءة سورة الفاتحة. في الصلاة الرباعية في الركعتين الأوليتين يجب قراءة سورة الحمد. وفي الصلاة الثلاثية أيضا في الركعتين الأوليتين. أما الركعة الثالثة والرابعة أو الركعة الثالثة فأنت بالخيار، أنت مختار بين قراءة سورة الحمد فقط من إخفات وبين قراءة التسبيحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن كم هذه التسبيحات؟ هل تقرأ 9 أو تقرأ 12 أو تقرأ 3 أو تقرأ 6؟ هناك روايات كثيرة حول هذه. يعني إذا قرأت 3 صحيح أم لا؟ يعني هل تجزي أم لا؟ إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صحيح أم لا؟ صحيح. إذا قرأتها 9 يعني عدتها 3 مرات. هذه، وأنتم الآن ماذا تقولون؟ كم مرة تقرأها حضرتك؟ 3 مرات، معناها جائز مدية. طيب واحد منهم زيادة يسويها ذكر، أحسنت هو ذكر سواها 12. طيب مرة أنت تكون تصلي منفرد ومرة تصلي جماعة، إمام الجماعة ماذا يستحب له؟ يستحب له قراءة الحمد، يختار قراءة الحمد، سورة الحمد. على كل هي في إمام الجماعة، إمام الجماعة هذا المستحب له قراءة الحمد وليس التسبيحات. هذه معلومات تنفع. على كل حال، الرابع، القراءة وهي واجبة ويتعين. يتعين ماذا يتعين؟ يعني الوجوب، وجوبها وجوب القراءة يتعين بالحمد. أول مرة الرابع من أي شيء؟ نتكلم حول واجبات الصلاة، أركان الصلاة بعبارة الأخرى. قرأنا النية، التكبير، القيام، القراءة. معنى القراءة قراءة سورة الحمد. ويتعين بالحمد، الوجوب يتعين بقراءة سورة الحمد في كل ثنائية، في كل صلاة ثنائية، كل صلاة ثنائية، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية. في الأولين يعني في الركعتين الأوليتين، طبعا سواء قال أوليين أو أوليتين جائز، يعني لا تقول أن الركعتين مؤنث المفروض يأتي بها، لا، هنا جائز، يجوز أن يقول أوليين ويجوز أن يقول أوليتين، نفس الكلام صح، ما في مشكلة يعني من ناحية اللغة العربية ما في إشكال. وخلص، لماذا بعد ما في المعلل؟ لا يعلل، لا يسمى لماذا بعد المعلل؟ لا يعلل، جائز وانتهينا. يعني اللغة العربية، اللغة العربية يجوز هنا في هذا في الأوليين أو الأوليتين، الأوليين الأول، هاي اللفظ الأول في التثنية والجمع يجوز. وفي الأوليين من كل رباعية، من كل صلاة رباعية، فركعتين الأوليتين من كل صلاة رباعية يتعين قراءة سورة الحمد. وثلاثية، كل صلاة ثلاثية الركعتين الأوليتين تقرأ فيها صلاة الحمد، ويجب قراءتها قراءة سورة الحمد أجمع، مو يقرأ قسم منها ويترك قسم، تامة، مو يقرأ بعضا منها ويترك البعض. مو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين. ممكن يعني ها يترك هذه كل البقية؟ طيب اذا واحد ما يعرف، هذا سؤال لكم، انا بعض الاسئلة اوجهها لكم بس ما تعطون الجواب للأسف يعني معك. اذا واحد ما يحسن، اذا واحد لا يحسن من قراءة الحمد الا هذه ثلاث آيات فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البسملة آية في كل القرآن الكريم إلا سورة براءة، هذا على خلاف أهل العامة، عندنا آية مستقلة في سورة الحمد سبع آيات. واحد لا يحسن من قراءة، عاجز لا يعرف من قراءة أو من الحمد من سورة الحمد إلا ثلاث آيات، إلا ثلاث آيات، ما لا يتعلم ولا يعرف إلا هذا، ماذا يفعل؟ عليكم الجواب. بعدين عود، بعدين عود، ما في جماعة يا. ما يتعلم، ما يعرف يفعل، ما يعرف يعرف ثلاثة آيات من الحمد وثلاثة آيات من الكوثر، يعرف الكوثر سورة الكوثر، ويعرف آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، صار سبعا مجموع. كيف يعني يصلي؟ يصلي هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لن يعرف، يعرف ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الأبد، يجمع بينهما. طيب هو لا يعرف، لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب ولا يعرف يتعلم، هذا هذا ما يحسنه، هذا كيف يعني واحد ما يحسن إلا آيتين، لا يقرأ إلا آيتين، ما يعرف، لا يعرف، لا يعرف من القرآن إلا آيتين، يلا شو يعني واحد شو يسوي؟ فاعدكم الجواب بعدين، مو أنا ما خالف، أنا سألت وجاوب بعدين. من كل رباعية وثلاثية ويجب قراءتها أجمع، ويجب قراءتها أجمع تامة كاملة، ولا يصح الصلاة مع الإخلال، لا تصح الصلاة مع تبعا، لماذا يقول ولا يصح؟ المفروض يقول ولا تصح، يعني من ناحية اللغة أدبيا، يعني من ناحية اللغة العربية، ها لماذا ها تصح أو يصح؟ كلاهما يصح، مو لماذا الصلاة شنو أحسن؟ المؤنث المجازي يمكن أن تصفه بالتأنيث وبالتذكير. ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف بحرف واحد منها من الحمد، يعني سواء كان بالإسقاط، بإسقاط الحرف، بحذف الحرف، أو بالإعراب، باللحن بالإعراب، لا بد من مراعاة ذلك، ولو بحرف واحد منها عمدا، حتى التشديد، موارد الشدة الموجود، تسقط الشدة، تحذف الشدة، أو تضيف شدة، الزيادة يكون، لأنه الشدة من الحروف. لا الآن لا لا، هذا يريد أن ينطقها بصورة صحيحة، أما لو أنا قصدي هنا مو إياك، إياك فيها شدة على الياء أم لا؟ لو قال إياك، إياك فيها الآن أسقط الشدة، قصدي هنا لا لا لا لا، هناك مرة واحد الإنسان يعني هكذا، لا لا المكلف يعني بعضهم يحرص على أن يخرج الحرف، الحرف من مخرجه من مخارج الحروف، يتلفظ حتى يتلفظ بصورة يعني كثير من الأحيان أنا أسمع بعض المكلفين، بعض المصلين يصلون مثلا يقول بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، حتى يخرج الحرف بصورة صحيحة، لانه هاي لابد من ملاحظتها. يعني كثير من الناس ما يعني بسم الله ما تعرف ماذا قرا. هذا يريد ده صلاته. نعم الان يا شيخ ان شاء الله. ويجب قراءتها اسمع، ولا يصح الصلاه مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد. عمدا نعم حتى التشديد، معنى انه سهوا اذا صدر منه حرف سهوا قال ذا اياك، او قال مثلا الحمد لله رب ثم لا ربي، لازم يعيد يعني هذا حتى التشديد. وكذا اعرابها، شايف اعرابها من ناحية الاعراب الحركات الاعرابية، يعني يلاحظ المرفوع يقرأه مرفوعا لا يقرأه منصوبا، المجرور يقرأه مجرورا لا يقرأه مثلا مرفوعا، وهكذا. يا الحمد لله ما يمكن. نعم إيه يعني في كثير من الناس ما يعرف اللغة العربية ولا يعرف هذه القواعد، قواعد الإعراب. وقسم كثير من المكلفين هم أميون، أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. من كان لا يعرف القراءة ولا الكتابة وهل يحسن قواعد اللغة العربية؟ لا يحسن القراءة ولا يجيد قواعد اللغة العربية، فلذلك يقرأ. كثير منهم يقرأ، أن تنتبه إلى قراءتهم، الحمد لله رب العالمين. كثير من الناس يقرأ رب العالمين، كثير منهم. نعم وكذا إعرابها، لا يجوز هنا أيضا إذا أخللت من ناحية الإعراب لا يجوز. والبسملة آية منها، آية من سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم آية، لا أنها ليست بآية كما يقول ابناء العام. والبسملة آية منها، طبعا ليس فقط آية من سورة الحمد بل جميع السور إلا سورة براءة. سورة براءة أو التوبة نفس واحد آية منها، تجب إذا كانت آية تجب قراءتها معها، لا أنه يسقطها كما يفعل البعض. تسمع الآن، نحن عندنا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، الجهر ببسم الله الرحمن، محل الشاهد، ما له علاقة ما تبقى، محل الشاهد الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم مخالفون كيف يقرؤون مباشرة؟ تسمع الحمد لله رب العالمين، وين هذيك بلح بسم الله الرحمن الرحيم، راح أسقطها. هكذا. نعم ولا يجزي المصلي ترجمتها. هذا أهل العامة يقولون، خاصة إذا أبي حنيفة أو أبو حنيفة يجوز قراءتها بالفارسي، باللغة الفارسية، قراءة الحمد باللغة الفارسية، وهو منهم جماعة يقرأ. أي أبو حنيفة يقول بقراءتها بالفارسي، تقرأ الحمد بالفارسي. على كل هسه خد أبو زرق، وخد أبو زرق أنا ما أدري هسه أنت شلون ترجموها للفارسي. هو يقول هنا عندنا، هل يمكن قراءتها بالإنجليزي، بالأردو، بالأزري مثلا، بالأفريقي مثلا؟ كيف؟ لا بد من قراءتها بالعربي. ها؟ الآن إيه مخان. ولا يجزي المصلي ترجمتها، ويجب طبعا يأتي الآن في مسألة العجز يأتي، ويجب ترتب كلماتها وآيها على آيها، يعني آياتها، آيها بمعنى الآيات، ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول. على الوجه المنقول وين منقول؟ يعني موجود في القرآن الكريم، مو تقول مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، مو تقول الرحيم بسم الرحمن. لا بد من ترتيب، يعني لا بد من ذكر لفظ بعد لفظ، كلمة بعد كلمة، آية بعد آية، لا تأتي بما هو متأخر فتجعله متقدما وتجعل المتقدم متأخرا، لا بد من الترتيب. ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمدا خالف ماذا؟ خالف الترتيب. فلو خالف عمدا فلو خالف عمدا عاد. يعني مثلا كيف يقدم كما ذكرت الآن، مو هناك إياك نعبد وإياك نستعين، أو من بداية الحمد لله رب العالمين، رب العالمين بعد ماذا يأتي وراها؟ الرحمن الرحيم. طيب إذا قدم قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ممكن يعني؟ أحسن تعالى ما يصير يعني، ما ممكن. فالتقديم والتأخير ما ممكن. طبعا عاد الصلاة، طبعا عاد الصلاة، أنا ما قلت أنه عاد، عاد لأنه إخلال بها، الإخلال بالقراءة موجب لبطلان الصلاة، عاد الصلاة. نعم، فلو خالف عمدا أعاد، أعاد الصلاة. وإن كان ناسيا، لا الناسي لا يستأنف، يستأنف القراءة ما يعني يعيد القراءة ما لم يركع. أما إذا ركع على هاي تسمى التجاوز، لقاعدة التجاوز. إذا طبعا نسيانا، إذا نسيانا لا عمدا، نسيانا قدم وأخر ثم ركع، ركع وصل تجاوز القراءة، لقاعدة التجاوز. كل محل تجاوزت منه من ناحية لا يجب. استأنف القراءة ما لم يركع، وإن ركع مضى في صلاته حتى ولو ذكر أنه صلىها، أنه خالف القراءة وقدم وأخر، ما في مشكلة. لا طبعا في حال النسيان، أي طبعا. هذا بعدين سيجي العلاج، يأتي العلاج. ومن لا يحسنها، هذا أنت مو تقول هذا صاحبنا يجوز الآن، صاحبكم هذا الآن نصل إلى هذا. ومن لا يحسنها لا يتمكن، لا يحسن قراءة الحمد، ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم، لا بد من التعلم، التعلم واجب، يجب عليه التعلم. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها. وهذا صار جواب عن السؤال اللي قدمته لكم، جواب عن السؤال اللي سألته. فإن ضاق الوقت، ضاق عن ماذا؟ لم يتمكن من التعليم، ضاق عن التعلم يعني، قرأ ما تيسر منها. لكن الكلام إن شاء الله تأخذون في اللمعة أنه هناك بعض الأقوال يردد ما تعلم منها بقدرها، بقدر آياتها. يعني لو كان يعلم آيتين وجب عليه التعلم، فتعلم آيتين وضاق عليه الوقت، يقول يردد هاتين الآيتين بمقدارها، يعني يعيدهم مرتين مرتين مرتين، ويعيد واحدة مرة واحدة، يصير سبع آيات. يعني مثلا هو يقرأ تعلم فقط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا اني اثنين مثلا فقط، حتى بسم الله ما يعرف، حتى بسم الله ما يعرف، فقط تعلم هذين. فكيف يقرأ؟ يقول هناك يردد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صار كم؟ أربعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كم صار؟ ستة. الحمد لله رب العالمين واحدة صار سبعة. هذا الدين دين يسر، منتظم يريد الله بكم اليسر، هذا جواب. نعم. وإن تعذر قرأ ما تيسر، ما تيسر من غيرها. طيب الآن حتى تعلم سورة الحمد ما تمكن، ويجب عليه التعلم، فإذا تعلم مرة مع ضيق الوقت ولم يتيسر إلا بعضها، إلا بعضها يقرأ هذا. أما إذا حتى هذا ما تعلم، ما تمكن من أن يتعلم سورة الحمد، وإنما يعرف سورة غيرها من سورة القرآن، يقول يقرأ تلك السورة التي تعلم. وإن ها إيه خير الحمد، وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها. طيب حتى هذا لو فرضنا أنه تعذر عليه ماذا يفعل؟ أو سبح الله وهلله وكبره، يعني ماذا يقول مكان سورة الحمد؟ سبحان الله، أو يقول الله أكبر، أو يقول لا إله إلا الله مكان سورة الحمد. لكن كم يقول؟ هناك روايات كثيرة. نعم، بقدر القراءة شايف؟ سبع مرات، يقول الله أكبر سبع مرات، أو لا إله إلا الله سبع مرات، هذه يرددها سبع مرات بقدر سورة الفاتحة. ثم يجب عليه بعد هذا، يجب عليه التعلم، أن يتعلم. والأخرس طيب، مو كل إنسان ناطق، يعني في بعض الناس عاجز عن النطق، أخرس. الأخرس كيف؟ والأخرس يحرك لسانه بالقراءة. شايف أنت ذاك اليوم ذكرت البارحة، ذكرت لنا عبد الأحد، ذكرت لنا أنه في أخرس هكذا يسوي، لابد من تحريك لسانه، فيحرك لسانه بالقراءة. الأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه، والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار. يعني الآن انتهينا من الركعتين الأوليتين، وصلنا إلى الركعتين الأخيرتين، فهو بالخيار كما قلت لكم، المصلي بالخيار بين أن يسبح الله التسبيحات أو يقرأ سورة الحمد من إخبات، أو يقرأ سورة الحمد من إخبات. والمصلي في كل ثالثة ورابعة، في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد، طبعا يقرأها شو؟ يقرأها من إخبات، مو يقرأها بالجهر، يقرأها بالإخبات، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح. والأفضل للإمام القراءة، تذكرون إمام الجماعة الأفضل له ما هو؟ القراءة. نعم، يعني هو أيضا بالخيار، لكن الأفضل له أن يقرأ سورة الحمد. نعم، وقراءة سورة كاملة. الآن انتهينا من قراءة سورة الحمد، بعد قراءة سورة الحمد ما يجب على المصلي؟ هناك خلاف، هل هو وجوب أو استحباب؟ هسه المصنف بالوجوب، يقول بالوجوب، يجب على المصلي بعد أن يقرأ سورة الحمد أن يقرأ ماذا؟ يقرأ سورة أخرى ثانية، سورة كاملة. أنت في صلاتك هاي واضح، يعني تصلي صلاة تقرأ الحمد ثم بعد الحمد تقرأ سورة، يفيدي بعد. نعم، وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين، يعني في الركعتين الأوليتين من كل صلاة رباعية ثنائية ثلاثية. نعم، واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإن كان التعلم للمختار، فيما إذا كان الوقت واسعا يجب عليه قراءة سورة بعد الحمد، وفيما إذا كان قادرا على التعلم يجب عليه قراءة سورة بعد سورة الحمد. أما إذا لم يكن الوقت واسعا ولم يمكنه التعلم، كيف؟ الآن يقول لا، مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار. أما بالنسبة للمضطر كيف؟ المختار يقابله المضطر. إنسان ممكن إذا قرأ سورة بعد سورة الحمد يتأخر أو يفوته الوقت، فهل تسقط قراءة السورة أم لا؟ مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار، وقيل لا يجب. القول الآخر لا يجب قراءة السورة بعد سورة الحمد، هناك خلاف كما قلت بين الفقهاء في مسألة تعلم في مسألة وجوب قراءة السورة. بعض الفقهاء مثلا شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله عليه والسيد المرتضى رحمه الله قالوا تجب السورة قراءة السورة فيما إذا كان الوقت وسيعا وكان يمكن التعلم يجب قراءة السورة. أما المصنف رأي المصنف قال بالاستحباب، لا يقول بالوجوب، يقول بالاستحباب. نعم فيستحب له. وقيل لا يجب والأول أحوط. شايف؟ ها؟ هو صحيح واجب لكن باب الاحتياط، يعني باب الاحتياط والأول أحوط. ولو طبعا فيما إذا عجز هناك، ولو قدم السورة على الحمد أعادة. يعني عادة الآن على نحو الغالب معظم المكلفين ماذا يقرؤون؟ يقرؤون سورة الحمد وقل هو الله أحد، وهكذا. طيب لو قرأ قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قبل أن يقرأ سورة الحمد، قبل أن يقرأ سورة الحمد ماذا قدم؟ قدم السورة الثانية، قدم السورة الثانية. فهل صلاته صحيحة؟ صلاته ليست صحيحة، لابد. نعم لذا ولو قدم السورة على الحمد أعادها، أعاد ماذا؟ أعاد السورة يعيد أي سامنا أعاد أي مو أعاد الصلاة أعادها أي أعاد السورة أو غيرها بعد الحمد، أو يقرأ سورة غيرها بعد الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا، أعاد الفاتحة أول مرة ثم يقرأ سورة، سواء كانت هو قدم السورة قرأ السورة قبل الحمد يجب عليه إعادة قراءة الحمد أولا ويعيد هذه السورة، أو يقرأ غيرها، أو غيرها يقرأ سورة أخرى ليس بالضرورة هي أعادها أو غيرها، يعني قرأ سورة غيرها بعد الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم، لا يجوز للمصلي أن يقرأ ولو آية واحدة ولو بسم الله من سور العزائم. سور العزائم ما هي؟ تعرفها سور العزائم؟ ألف لام سجدة والحاء ميم سجدة، سورة النجم، أقرأ باسم ربك. ولا ما يفوت الوقت بقراءته، يعني واحد يأتي ويقرأ بعد سورة الحمد مثلا سورة البقرة، هل يمكن؟ سورة البقرة يقرأها الصبح مثلا، خاصة إذا دخل شوي الوقت تقريبا راح يخلص ينتهي، يقرأ سورة البقرة. إذا بلش بسورة البقرة يقرأها. نعم على كل. ولا ما يفوت الوقت بقراءته، ولا أن يقرن بين سورتين، يعني بين سورتين يقرأ في بعد الحمد سورتين، يقرأ بعد قراءة سورة الحمد يقرأ سورتين في ركعة واحدة يقرأ سورتين. وقيل يكره، وقيل يكره أن يقرن بين السورتين، وهو الأشبه على كل.